السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طيب، نبدأ بإذن الله. خلاص. طيب، اللهم إني أسألك تجعل هذا عملا خالصا لوجهك الكريم، لا نفاق ولا رياء ولا سمعة، ولا تجعل الشيطان ولا لأحد فيه نصيب. اللهم جنبني الضرر وارزقني الإخلاص في القول والعمل. طيب، إن شاء الله إحنا النهاردة كما اتفقنا كل مرة بنبدأ بالتجويد ثم القرآن بإذن الله. هذه الحلقة تنقسم إلى نصفين، التجويد نصفها الأول والنصف الآخر القرآن. ان شاء الله تبقى حلقه يسيره وتبقى سهله، لان النهارده درس التجويد سهل جدا. يعني انا مدركه انتوا قد ايه يعني بتجاهدوا وقاعدين قدام الجهاز بقالكم فتره، بس ان شاء الله مأجورين باذن الله. ونحتسب يعني ان شاء الله من التمس طريقا الى العلم سهل الله له طريقا الى الجنه، فنحن نسير الى الجنه ان شاء الله. فتحتسب هذا الامر في كل مشقه بتلاقيها، في كل علم يعني بتلاقيه ان شاء الله. نحن في عباده، وانا حتى الحلقات الليليه دي يعني انا يعني بعتبرها عمل صالح ان شاء الله، وزي ما احنا قلنا قبل كده بنعدي بالنوايا ونقول انها يعني ان شاء الله مكتوبه لنا ان احنا نحيي ليلنا بقيام، فهي عباده في مجلس علم، تحيطنا الملائكه، لنا دعاء مستجاب، كل حرف بنقراه ونسمعه ان شاء الله من يسمع فينزل عليه الرحمه، ومن يقرا ان شاء الله بكل حرف باذن الله باذن الله يضاعف الله له الحسنات باذن الله. طيب، هنبدأ إن شاء الله. إحنا كنا اتفقنا المرة الماضية إن إحنا هناخد التجويد في هيئة مستويات، وبدأنا بالسواكن وقلنا إن إحنا هناخد المستوى الأول هو السواكن، وبدأنا بدرس الميم الساكنة. بدأنا بدرس النون الساكنة، النون الساكنة والتنوين. المرة الماضية بدأنا بدرس النون الساكنة والتنوين بمشيئة الرحمن، يعني تكون اتفهمت وتكون ايه يسير على الأخوات. يعني انا يهمني فقط التطبيق، ويهمني انك انت تفتحي اي صورة من صور يعني في كتاب الله وتري فيها الحكم، وتعرفي تتعاملي معاه، وتعرفي تستخرجيه، وتعرفي ازاي تؤديه، وهكذا. ان شاء الله يكون الامر يعني يسير علينا. انا عايزه امرنكم على استخراج الاحكام ان شاء الله، هنتمرن على دوان كلنا، بس يعني ان شاء الله من بعد الحصه دي هبتدي اقول لكم تستخرجوا الاحكام ان شاء الله. انا نزلت الصوره ايه اخبار. طيب، انا هشتغل، هبتدي دلوقتي ان شاء الله مراجعه سريعه على احكام السواكن. قلنا النون الساكنه والتنوين، انقسمت النون الساكنه والتنوين الى أربعة أحكام. من يذكر لي الحكم أو الأربعة أحكام ما هم أسمائهم؟ يلا البنات اللي حضرت معي المرة الماضية، أربعة أحكام للنون الساكنة ما هي؟ نعم يا أيتن، أحسنتي. الإظهار، الإدغام، الإخفاء. نعم. هبة، هاتي العربي يا هبة. نعم، أحسنتي يا سناء، أحسنتي، ما شاء الله عليكم. طيب، لو أنا جيت قرأت وقلت لك إيه؟ قالوا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، تنبت نون بعدها باء، ما حكمها؟ ما حكمها؟ تنبت، نعم، نعم، قلب، إقلاب، كله صحيح. طيب، أما أقول لك ما حكمها؟ تقولي لي إجابة صحيحة وتقولي لي إيه هذا إقلاب، تقولي لي إقلاب حكمه غنة بمقدار حركتين، هذه إجابة صحيحة إذا قلتي بهذه الطريقة. نعم، إقلاب حكمه غنة حركتين، تمام؟ طيب، إذا قرأت معاكي وقلت لك في حكم تاني، قلت لك إيه؟ من بقلها، من بقلها. هم. تمام. لا مش إضغام، انتبهي يا رؤى، انتبهي يا رؤى، ما زلنا في حكم الإقلاب. كلما رأيت نون بعدها حرف الميم يكون غن بمقدار حركتين، إقلاب غن بمقدار حركتين. طيب لما أجي أقول لك مثلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا، وإن كنتم، وإن ك، ها النون بعد حرف الكاف ما حكمها؟ اتفاء مع الغنة. أحسنتم أحسنتم أحسنتم أحسنتم، خلي بالك يا أونس. الاسم أونس وإخاء غنة مقدار حركتين، أحسنتم أحسنتم. طيب لما جيت أقول في رأي، طيب لما جي أقول فأتوا بسورة من مثله، ياريت حد يكتبها، ياريت حد يكتبها على التكست، بسورة من مثله، أحسنتم، إضغام بغنة حركتين، سورة من مثله، أحسنت يا مرة أنت كتبتي، من مثله، هي حكم واحد ولا حكمين يا بنات؟ أحسنت يا سلوى، إجابة صحيحة، أحسنت يا هاجر، اللهم بارك، لا لا ده أنا معي ناس جامدة، اللهم بارك، كويس جدا. إحنا كده جبنا مثال على الإضغام ومثال على الإخفاء، فاضل مثال على الإظهار. لما أجي أقول لك، طيب لما جيت قلنا، لما جينا قلنا وكلا منها حيث شئتم رغدا، رغدا حيث شئتما، وكلا منها رغدا حيث شئتما، رغدا هذا تنوين، هذا تنوين بعد حرف الحاء. أيوة أحسنت يا رمح، ها رمح كتبت هنا هو رغدا حيث، هذا إيه؟ إظهار حلقي. حكمه إيه بنات؟ بغنة ولا بدون غنة؟ نعم الإظهار دائما بدون غنة. طيب أنا كده مش هخاف عليكم بأحكام النون. طيب اليوم إن شاء الله بإذن الله هذا الدرس اليوم بعنوان أحكام الميم الساكنة، أحكام الميم الساكنة. خلاص خليني أقول لك أبدأ أحكام الميم الساكنة. كما تعودنا في كل مرة إن إحنا بنبدأ بشرح العنوان، العنوان يقول أحكام بمعنى قواعد لا ينبغي أن نتركها ويجب في التطبيق. أحكام الميم الساكنة يعني أحكام الميم الساكنة، أحكام يعني قواعد أو قوانين. الميم الساكنة هو حرف الميم الذي يوجد في القرآن ساكن. كيف يكون ساكنا في القرآن؟ بأن يكون ميم معرع عن الحركة، أي ليس فوقها أي شيء من الحركة، سواء كان فتحة أو ضمة أو كسرة أو شدة، ليس فوقها أي شيء، هذه ميم ساكنة. إما أن تكون ميم عليها رأس الحاء، وده علامة السكون في القرآن، خلاص علامة السكون في القرآن. يبقى أنا دلوقتي إذا طبقت أحكام الميم الساكنة، يبقى أنا عيني في القرآن إذا كنت أرى الميم المعرى أو الميم التي فوقها حرف السكون. تمام؟ طيب نرجع لعنوان الدرس، أحكام الميم الساكنة. أحكام الميم الساكنة من أيسر أحكام السواكن، هي ثلاثة أحكام. الحكم الأول هو الإخفاء الشفوي، الحكم الثاني يسمى بصي هو هنا اسمه هنا الإضغام الصغير، أنا لا أفضل هذه الكلمة، أفضل إضغام المتماثلين، المتماثلين إضغام متماثلين، ويعني بعض العلماء وبعض الكتب بيسموه إضغام متماثلين صغير، وأنا أفضل ده برضو إن يكون اسمه إضغام متماثلين صغير. لحظة إذا قلنا إن الحكم الأول اسمه أحكام، اسمه الإخفاء الشفوي، الحكم الثاني اسمه إضغام متماثلين صغير، زي ما أنت شايفة كده هو اسمه إضغام متماثلين صغير، وده الاسم المفضل عندي بدل الإضغام الصغير، لأننا لا أفضل هذا الاسم. هو طبعا الناس يعني كلمة متماثلين ليها ليها يعني مش حابة أخوض في قوي في الاسم، لأن كلمة المتماثلين مستخدمة استخدام سيء جدا عند بعض الناس، يعني كما تعلمون طبعا يعني زواج المثلين والحاجات دي، فبعض العلماء يعني شطبوا هذه الكلمة حتى لا تلتبس بأي أمور أخرى، لكن إحنا ما زلنا نقول متماثلين، لأن هي بالمعنى أن الميم والميم يعتبروا متماثلين في كل شيء. طيب احنا بنقول احكام الميم الساكنه، الحكم الاول الاخفاء الشفوي، الحكم الثاني ادغام متماثلين صغير، الحكم الثالث اظهار شفوي، الاظهار الشفوي. هذه مسميات، لكن ما يهمني التطبيق هو ان انت احكام الميم الساكنه الحكم الاول الاخفاء الشفوي يكون مع حرف الباء. كيف يكون مع حرف الباء؟ اذا اتت الميم الساكنه بعدها حرف الباء، بعدها حرف الباء في الكلمة التي تليها حرف الباء، مثال إن الذين يخشون ربهم بالغيب، هذه سورة تبارك، إن الذين يخشون ربهم بالغيب، خلاص. أما تيجي عند الميم الساكنة أتى وراءها حرف الباء، نضم الميم إلى الباء، ثم أنتوا عارفين طبعا مخرج الميم بانطباق الشفتين، قولي أم تصطدم الشفة العليا بالشفة السفلى وتكون أم. طب قولي الباء أب، أب تصطدم الشفة العليا بالشفة السفلى وتنطق حرف الباء ولكن مقلقلة طبعا، أب أب. الاثنين بيخرجوا من مخرج واحد هو الشفتين، ولذلك سمي إخفاء شفوي نسبة لمخرجهم، مخرجهم الشفتين سموها إخفاء شفوي. أما بالنسبة للنطق اسمه إخفاء حقيقي، فهم ميزوا بين العلماء ميزوا بين الإخفاء بتاع الميم بكلمة الشفوي نسبة لخروج الشفتين، خروج الميم والباء من الشفتين. طيب لما تجاور الميم الساكنة أم تجاور الباء الساكنة أب، خلاص الاثنين بيخرجوا من الشفتين. إذا كنا هنجاورهم مع بعض زي ما بنقول كده رباهم بالغيب، هضم الميم إلى الباء وأخرج غنة، خلاص، وهسمي الحكم هنا اسمه إخفاء شفوي، وتكون مقدار الغنة هنا حركتين، حركتين يعني بمقدار انك انت تفردي الاصبع او تثنين، خلاص. نعم حروف شفويه سعيده، هذا صحيح. طيب الخلاف هنا، بعض الناس تقرا النون والباء او مخرج النون اللي هو اخفاء شفوي بتاع الميم او الاقلاب بتاع النون بحركه يفعلوها في الشفتين كانهم يتركوا فرجه ما بين الشفتين. تقولها ازاي؟ بصي انتبهي بس للصوت، رباهم بالغيب، انتبهي للصوت، والصوت الثاني رباهم بالغيب. اللي عندها ود حساسها رغم ان انت مش شايفاني، انت مش شايفاني لكن انا عايزاكي تدركي الاختلاف الصوت. الصوت الاول هقوله مره اخرى، رباهم بالغيب، هذه طريقه. الطريقه الاخرى رباهم بالغيب. ها انتبهتي للاختلاف بين الصوتين؟ نعم، الاول يترك فرجه، فرجه فرجه، كيف تكون فرجه؟ تجدي القارئ يقرا وياتي عند الميم والباء ويفعل فرجه خفيفه جدا وترتعش الشفتين، رباهم، ويفتح كده ويرعش الشفتين. هذا خطا، هذا خطا يا بنات، وإن كان بعض الشيوخ ولهم كل الاحترام يفعلوا هذا فهم يبلغون عن شيخهم، وهذه أمانة. إذا وجدت معلمة أو شيخ يقرأ بالفرجة ما بين الميم والباء أو النون والباء لا تنكري عليه، فهو يبلغ عن شيخ ولا حجته أمام الله. إنما أنت إذا أنت بين الخيار الأمر ما بين يديك فتنتبهي إلى الأصح هو ألا نترك فرجة. للسبب إذا تركت فرجة فإنها تولد حرفا ليس له وجود في اللغة العربية. إذا أردت أن تكتبي تكتبي هذا الحرف، يعني تخيلي لو أنت قلت إيه رباه، اكتبي الحرف ده رباه بالغيب، ليس له وجود. زائد إن ال إن إن إن إن ال ال أخفيت مخرج الميم تماما، فرجة يعني فتحة بسيطة يا أيتن، فتحة بسيطة جدا. هتلاقي اللي بيقرأ بيجي عامل قبل ما يقول الباء بيجي عامل فتحة بسيطة ما بينش كده، رباهم بالغيب، ويقرأوا بها عادي جدا. تمام، اجمالا الحمد لله انت ما تعرفيش يعني ايه فرجة، فانت كده هتتعلمي الصح دون ان تدركي الخطأ. هتقوليها ازاي؟ رباهم بالغيب، هتطبقي الشفتين مع بعض، تطبقيهم على بعض يعني تصدميهم ببعض، لكن اصطدام بخفة، ما تضغطيش على شفايفك علشان ما يطلعش ايوه بدون تعسف بدون تصنع حقيقي فعلا زي ما انت قلت يا مونيا، هذا تعبير صحيح. حتى تتركي للغنة مجال، مجال. هبة معلمة، نعم أنت تقرأي بالفرج، أنا أفهم هذا جيدا. أنا عن نفسي يعني أنا الآن يعني أخذ إجازة أخرى من معلمة بالقراءات، يعني أخذ منها بالفرجة، هي تبلغ عن شيخها، أقرأ قدامها الختمة كاملة بالفرجة، هي لا تستطيع أن تبلغني أفضل من كده، لأن هذا كذا أخذ عن شيخها، لكن أنا أخذ إجازة صحيحة وعاملة فيها دراسات، إن ما ينفعش إن أنا أترك الفرجة. تمام. نور بتقول لا تتولد ميم مشددة، طبعا إذا تتولد ميم مشددة في حالة الضغط على الشفتين، الضغط زائد عن الحد اللازم. طيب حتى لو نطيل في هذه النقطة، فنقول في المثال الآخر: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. أتت الميم مع الباء هنا الأولانية دي، ميم مع الباء، وبذنبهم النون مع الباء، الاثنين بيقرأوا بنفس الكافية، ولكن هذا ميم بعدها باء والنون بعدها باء. بصي بقى بنقرأها ازاي: ربهم بذنبهم، ربهم بذنبهم. خلاص، بتلامس خفيف جدا دون ان نترك فرجة، وتخرج منك بغنة بمقدار حركتين دون تعسف، حتى لا تتولد ميم مشددة خالصة. طبعا هي ما ينفعش تبقى ميم مشددة، لان هي عبارة عن حرفين ميم وباء. في المصحف هتلاقي العلماء وضعوا فوق النون حرف الميم، حرف الميم عشان يقول لك اقلبي النون، يعني كلمة بذنبهم في القرآن هتلاقيه كاتب لك ان هو هتلاقيه كاتب لك ان هو فوقيه هنا، هتلاقي هنا حرف الميم، هتلاقي حرف ما بين النون والباء هتلاقي حرف الميم عشان يقول لك ان دي اقلاب، لكن ما بين الميم والباء لا يترك، لا يكتب هذه الميم. تفهميني؟ تفهميني يا اخوات؟ تفهمي مني ان علامة الاقلاب في المصحف يضع بين النون والباء ميم صغيرة، وبين الميم والباء يترك دون الميم. وين الاخفاء؟ هيك وين الاخفاء؟ اخفاء ايه؟ انت تقصدي الميم المخفى؟ هي الميم مخفى يا هبة، هنا هي الميم مخفى. نعم في كل القراءات، نعم في كل القراءات. هبة هي الميم، هي الميم هي المخفى، وتبقى الغنة بتاعتها، وانت بعد كده الغنة بتاعتك بتطلع عند الباء. شوف انت بس عند الباء، يعني مثلا تقولي ايه؟ رباهم بي، فين الميم هنا؟ مفيش ميم، الميم بقت غنة خلاص، لكن الباء هي اللي طلعت بعدها، انت اعتمدتي على مخرج الباء عشان تخرجي الغنه. والميم بقت فين؟ بقت مخفاه، خلاص طلع الغنه، بس بقيت الغنه بتاعتها اتخفت وبقت الغنه بتاعتها هي اللي واضحه بس. فهماني؟ عشان لا نطيل في هذه النقطه، يبقى احنا كده في الحكم الاول احكام الميم الساكنه: الاخفاء الشفوي، اذا اتت ميم ساكنه وراء حرف الباء زي ربهم بالغيب او ربهم بذنبهم، تاتي بغنة بمقدار حركتين. عندك في سورة الفيل: ترميهم بحجارة، ترميهم بحجارة. مثال آخر لما أجي أقول لك بسم الله الرحمن الرحيم: إنكم بعد ذلك لميتون. مثال آخر: يوم هم بارزون. سورة الكهف: وكلبهم باسط ذراعيه، وكلبهم باسط ذراعيه، مين بعدها حرف الباء. طيب اما اجي اقولك ان ربهم بهم، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سورة العاديات. إذا انتبهنا إن كلما مرت الميم الساكنة وراءها حرف الباء نأتي بغنة، ويسمى هذا الحكم إخفاء شفوي، وهو من أحكام الميم الساكنة. طيب حسناء كتبت: لست عليهم بمسيطر. نعم أحسنتي أحسن حسناء. حركة الباء لا تتأثر، طبعا لا تتأثر يا فاطمة، لأن أنت بتعتمدي على مخرج الباء عشان تخرجي الغنة، فهمتي؟ وبتقفلي المخرج لكن دون تعسف ودون ضغط عليه حتى تخرج الغنة خالصة من الخيشوم دون فرجة. أموالكم بالباطل. إذا كانت بالضم كيف تكون إذا كانت بالضم يا فاطمة؟ كيف تقصدي الباء يعني؟ الباء بالضم؟ تقصدي الباء هي اللي بالضم؟ طب إيه بمثال كده؟ ما هو المثال يا فاطمة؟ طب هاتي المثال ونقرأه سوا، يمكن أنا مش حاضرني. طيب هشوف لك أنا هشوف لك أنا مثال كده، الله المستعان. نعم، الميم الساكنة بعدها باء مضمومة تقصدي مش كده؟ لا تقصدي الميم، أقصد الميم، الميم مضمومة. طب هنا لا تسقط منها أحكام من السواكن، ليست ميم ساكنة ما فيهاش، يبقى ميم جامع على فكرة مضمومة. الباء نعم، أنا معاكي هتنطق عادي خالص باء مضمومة، لكن أنا الحقيقة مش حاضرني المثال. طيب نترك الأمر، لو جبت المثال هاتيها نقرأه مع بعض. هي تقرأ عادي، تقرأ الميم ساكنة مع الباء المضمومة تقرأ عادي خالص. طيب خلاص، يعني أنا إن شاء الله بإذن الله هجيب المثال وأنت برضه ابحثي وهاتي المثال، إن شاء الله نطبقه مع بعض إن شاء الله. طيب أحكام الميم الساكنة تاني حكم يسمى الإدغام. الإدغام يسير جدا جدا، ميم ساكنة أتت وراءها ميم متحركة. إحنا قلنا في أول ما أخذنا مع بعض أول حلقة قلنا إيه؟ قلنا حرف ساكن وراءه حرف متحرك، فتجدي في المصحف أن الحرف الأول مهرة ساكن يعني، والحرف اللي وراه بيكون متحرك، يضم هذين الحرفين ها ويصبح إدغام. أخذناها في كلمة فما ربحت هذه تاء ساكنة، تجارتهم خلاص، فما ربحت تجارتهم، التاء الأولى ساكنة والتاء الثانية متحركة، تضمهم مع بعض ويسمى إدغام، فما ربحت تجارتهم. أيضا أخذناها فاضرب بعصاك الحجر، هناخدها يمكن النهاردة، فاضرب بعصاك الحجر، فاضرب آخرها باء وبعصاك أولها باء، هذا حرفين متماثلين يعني حرفين زي بعض بالضبط، فبناخدهم ونسميهم إدغام ولا يمكن الفصل بينهما، يسمى إدغام. طيب بالنسبة للميم، الميم لا تخرج إلا بغنة، إذا قلت أم تخرج بغنة، أنت دلوقتي قفلت المخرج قلت أم، الشفتين انطبقوا تماما فوق بعض، طب خرج الصوت منين؟ خرج الصوت من أعلى الأنف، من فتحتي الأنف، وهو الخيشوم، أم خرجت بهن. طب إذا كانت الميم وراها ميم زيها، يبقى أنت عندك ميمين وكل ميم منهم بتخرج بهن، إذن تخرج بإدغام متماثلين وبغنة بمقدار حركتين، زي هنا لما بقول وأسقيناكم ماء فراتا، وأسقيناكم ميم والماء أولها ميم، باخدهم الاثنين وبضمهم مع بعض وبسميها إدغام متماثلين كما في هذا المثال. طيب بص المثال الآخر، بإذن ربهم من كل أمر. طيب المثال الثالث، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إذا كل ميم ساكنة أتت وراءها ميم متحركة، تضم الميم الأولى للميم الثانية وتكون بغنة بمقدار حركتين. طيب هذا الحكم يسير طبعا وأنت بتطبقيه، لكن ينبغي أن تشبعي الغنة، يعني تأتي بالغنة بمقدار حركتين، ولا تفرطي في هذا الأمر. أنا دائما أشدد على زمن الغنن، لأن الغنة معناها وجود حرف، والغنة معناها أنك أنت تقرأي قرآن، لأن لو قرأت القرآن بدون غنة فأنت لا تقرأ القرآن، ما لما تغنى بالقرآن فليس منا، فمستحب أن تأتي بغنة، مستحب أن تأتي بغنة وأنت تقرأ القرآن، وهذه هي يعني متعة القرآن، أن كل واحد فينا له صوت، صوت في غنته، كبصمة الإصبع بالضبط، كل واحد فينا له هذا البصمة في الصوت. طيب فعل تاني، أحكام الميم الساكنة، الحكم الأول الإخفاء الشفوي، ميم ساكنة بعدها حرف الباء، ودينا مثال بها ربهم بالغيب، الحكم إخفاء شفوي وغنى بمقدار حركتين. تاني حكم إدغام متماثلين صغير، إذا أتت ميم ساكنة وراها ميم متحركة فتأتي بغنى بمقدار حركتين، ونطبق الحكم هنا ويسمى إدغام متماثلين صغير، او الادغام الصغير، لكن انا لا افضل هذه الكلمه، انا بفضل ادغام متماثلين صغير، لان هو ده التعريف الصحيح، لان هو ادغام فعلا ادغام الميم الساكنه في الميم المتحركه، متماثلين لانهم الاثنين نفس الحرف صغير، هم العلماء ميزوه باسم متماثلين صغير حتى لا يختلط باي ادغام اخر. ده كان تاني حكم. الحكم الثالث الاظهار الشفوي، وهذا ايسر الحكم. بقية الحروف، يعني ايه بقية الحروف؟ يعني اذا اتت الميم الساكنة وراءها اي حرف غير الباء او الميم ينطق باظهار شفوي. كيف ينطق باظهار شفوي؟ ينطق بان تنتقي الميم دون اي زمن للغنة، تكون زمن غنة الميم للساكنة فقط. زي هنا انهم فتية، حاضر هرد على كل الاسئلة بس اخلص بس الدرس. طيب انهم فتية، إنهم فتية آمنوا بربهم. أنا هنا قلت إنهم فتية، نطق الميم الساكنة دون أي زمن للغنة، هي زمن الميم فقط الساكنة وهو حركة واحدة فقط. طيب لما أجي هنا إيه؟ ما لكم كيف تحكمون؟ انطقها بالفطرة الطبيعية خالص، وأنت تنطقيها دون إعمال منك ودون إدراك، وهذه فطرتك الطبيعية خالص، دون إعمال منك خالص، لكن ينبغي أن تعرفي اسم الحكم. طيب وقد خلقكم أطوارا، خلقكم أطوارا، ميم ساكنة وراحة في الهمزة، والله خلقكم وما تعلمون، ميم ساكنة وراحة في الواو، طالما إن أتى الميم الساكنة وراءها حروف غير حرف الميم أو الباء يكون الحكم إظهار شفوي. إذا أحكام الميم الساكنة من أيسر الأحكام في التجويد كله، يعني يستسهل الطالبة، لكن انت بتفهميها، لكن لما بتيجي اقول لك استخرج الاحكام للاسف يعني احيانا يتلبس عليك الامر. يبقى يعني ملخص الموضوع انك انت عندك ثلاث احكام، كلما اتت ميم ساكنة وراء حرف الباء اتي باخفاء شفوي بمقدار حركتين، واتت ميم ساكنة وراءها ميم متحركة فافعل الادغام الصغير متماثلين الصغير واكون بغنة بمقدار حركتين، وباقي الحروف يكون الاظهار الشفوي. هكذا هو الدرس، الدرس يسير جدا جدا، ما فيهوش اي مشكله خالص. طيب في حد مش فاهم؟ في حد عنده لبس في اي حاجه؟ في حد عنده اي مشكله في اي حاجه؟ طيب الاسئله بقى اللي اتكتبت عفوا بسم الله. نور كب الى اهله منقلب فكهين. نعم انت تقصدي هنا الميم الجمع يا نور، هذه مثال الميم الجمع المضمومه. وانتم مسلمون، ايتم كنت بتقصدي مثال للادغام، الادغام المتماثلين، صحيح المثال. لماذا صغير؟ لان الميم الساكنه الاولى، الميم الاولى ساكنه والثانيه متحركه. كل حرف ساكن اتى وراءه حرف متحرك مثله يسمى ادغام صغير يا نور، لان في كبير وفي مطلق، هناخدها ان شاء الله في علاقات الحروف. طيب 26 حرف الباقيين صح يا ماري او يا مروه، زمن التواصل بتاع الميم الكلام مظبوط كله تمام تمام. الاظهار غنه حركتين، لا دون غنه ايتم، دون غنه. كلما اتى حكم باسم اظهار اعلمي كلمه اظهار يعني بيان ليس فيه غنه. خلاص حد لي اي سؤال يا بنات، يعني جزاكم الله خيرا. يعني حد لي اي سؤال؟ حد لي اي سؤال في اللي احنا قلناه؟ الامر يسير، يعني يسير على من سهل الله له طبعا. بس كده انا هنتهي من درس التجويد، اللي لي اي سؤال انا تحت امره، وهنبدا ان شاء الله في القران